مسامع الخير للإنشاد تقدم. لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادو شل عيني مكبل حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الرسد هم كتبوا سجين. والله لو خرج الرجال وجدتهم عند التقاء الصف قوما ثبت لكن باب الكفر مقفول على تلك الأسود وما لهم من منقذين. لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادو شل عيني مكبل حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين. والكفر يعبث في أراضي المسلمين داسوا على الأعراض والقول المبين. يا قوم هل غابت عن الأنظار ما في سجن كوبا من مآسي المسلمين. لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادو شل عيني مكبل حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين. لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادو شل عيني مكبل حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين. لما نظرت إلى الرجال وجدتهم في سجن بادو شل عيني مكبل حكموا بحكم الكفر حكما جائرا وعلى ظهور الأسد هم كتبوا سجين.